الصبر هو الحبس، وقتل صبرا أي قتل محبوسا رغم أنفه، والدابة عندما تقتل صبرا عندما تربط حتى تموت جوعا وعطشا، تموت رغم أنفها وحبس أنفها، والصبر هو الحبس، حبس للقلب وحبس للسان وحبس للجوارح، حبس للقلب عن التسخط، عدم الرضا، وحبس للسان عن الشكوى، وحبس للجوارح عن التشويش من ضرب ولطم وتمزيق ثياب او غير ذلك. اما حبس القلب عن التسخط فهذا يتأتى اليك عندما تنظر ان هذه النعمة من الله وقد اخذها الله، فلا يجوز لي ان اعترض على الله، هي منه واليه. وكما قالت ام سليم لزوجها ابي طلحة عندما عاد اليها وقد ترك ابنه مريضا، قال كيف الولد؟ قالت ما كان اسكن منه في هذا اليوم، فظن انه مرتاح. قالت ام سليم فكنت فتجملت له حتى اتاني، ثم قلت له ارايت لو كان لجيراننا امانة عندنا وطلبوها منا انعطيهم اياها؟ قال كيف نأكل الامانات؟ قالت فقد كان لربنا امانة عندنا وقد طلبناها منا واخذها. فغضب ابو طلحة وقال الان بعد ان تعافسنا. وفي اليوم التالي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال بارك الله لكما في ليلتكما. يقول الراوي فولدت ام سليم ولدا انجب 10 من الاولاد كلهم حفظوا القرآن الكريم. فالصبر يتأتى من النظر الى يد الله عز وجل وهي تحرك الاقدار، والشكوى لمن تشكو الاله الى عبد من عباده، تشكو صنيع الله الى الناس، وتشكو على الله الى عباده. واذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فانه بك اكرم، واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم، واذا شكوت الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم. واما حبس الجوارح عن التشويش وعن لطم الخدود وعن تمزيق الثياب ففيه نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، والجيب فتحة القميص، هذه ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، اذ كانت العرب في جاهليتها تنعى ميتها طويلا وتتقبل التعازي فيه. فعندما جاء الإسلام منع النعي أي نشر أخبار الميت طويلا، وذلك لأنه دليل على عدم الصبر على قضاء الله وعدم الرضا بقدره. والصبر قد ورد في كتاب الله عز وجل في مواضع قد زادت عن 50 موضعا، وقد أمر رب العزة بالصبر والأمر للوجوب. واصبر وما صبرك إلا بالله وكن مع الصابرين. والأمر للوجوب، ولذلك قال العلماء إن الصبر على القضاء واجب، أما الرضا بالقضاء فهل هو واجب كالصبر أو هو مستحب؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، والراجح أنه مستحب، إذ أن بعض الناس لا يستطيعون الرضا على المكروه، لا يستطيعون أن يرضوا بالفقر وبالمرض والمصائب وسلب الأموال وأخذ الأولاد وغير ذلك، لكنهم أمروا بالصبر، أمروا بحبس القلب عن التسخط أو النفس عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اليد عن التشويش، والجوارح عن الاضطراب كذلك. ونهى رب العزة عن ضده، قال ولا تستعجل لهم، وقال الله عز وجل كذلك إن الإمامة في الدين، وبشر رب العزة أن الإمامة في الدين إنما تحصل بالصبر واليقين، لأن الانحراف عن الجادة والخروج عن الطريق إنما تحصل بالشهوات والشبهات. والشهوات لا بد لها من صبر، والشبهات لا بد لها من يقين. فعندما تزول الشهوة والشبهة يحصل الصبر واليقين، وعندها تحصل الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما يقول ابن القيم، فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وتلا هذه الآية. وكذلك فإن رب العزة كما قدمنا قد رتب 3 نعم كبرى على الصبر، وهي الصلوات والرحمة والهدى منه عز وجل لمن رضي وصبر. وكذلك رتب رب العزة الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة على الصبر، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال إن الصابرين، وبين أن الصابرين يضاعف لهم الأجر مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وبين الله عز وجل كذلك من فوائد الصبر في كتابه أنه لا ينتفع بآيات الله وبالعبر إلا الصابرون. يقول رب العزة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد تكررت 4 مرات في الكتاب العزيز إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك إذا اجتمع الصبر والتقوى فإن الله عز وجل ينفع به كثيرا، يرفع درجة العبد كثيرا في الدنيا، وينيله مراتب العز والشرف، ويرفعه في الآخرة إلى في الدنيا وفي الآخرة إلى درجة الإحسان. وقد قال رب العزة على لسان يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله عز وجل بين لنا أنه بالصبر والتقوى تتنزل الملائكة. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فبالصبر والتقوى تتنزل ملائكة الله عز وجل على عباده المجاهدين بالنصرة والسكينة والتثبيت، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وبين الله عز وجل أن أحسن علاج يحميهم، أحسن حصن يقيهم حصنا حصينا وركنا ركينا يحميهم دون أعداء الله عز وجل هو الصبر والتقوى. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وكذلك يقول الله عز وجل، يبين رب العزة أن الملائكة تدخل على الصابرين من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. بما؟ الباء السببية. بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله عز وجل بشر أن أهل العزم في الدنيا الذين صبروا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكذلك رتب رب العزة الأجر الكبير على الصبر، فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وكذلك سبحانه بين أن التمكين في الأرض إنما يتم بعد الصبر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فتمكين بني إسرائيل في الأرض إنما كان بعد الصبر الطويل على إيذاء فرعون وعلى تقتيلهم واستحياء نسائهم وإذلالهم. وسبحانه كتب لهم بصبرهم التمكين في الأرض والثبات بها. وكذلك علق محبته سبحانه بالصبر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ربيون أي ربانيون أو عباد أو علماء أو علماء صبر صابرون، وكلها نسبة إلى الرب أو الربي، وهو العالم والحبر الصادق الصابر. وكذلك خصال الخير كلها متعلقة بالصبر. ويلكم، قال الذين أوتوا العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. وكذلك بين سبحانه أن أحسن الثناء منه إنما يكون على الصابر، وقد أثنى على عبده أيوب صلى الله عليه وسلم إذ يقول عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وبين سبحانه كذلك أن الذي لا يصبر خاسر في الدنيا والآخرة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان لا بد له من تكميل علمه وعمله، ولا بد كذلك من تقوية إيمان الآخرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يتأتى منهما والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالعلم وعملوا الصالحات بالعمل وتواصوا بالحق، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر التي هي لازمة هذا الطريق، طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي إيذاء الناس له والصبر على ما يلقاه في هذه الطريق اللاحب وفي هذه الجادة الطويلة. وكذلك بين الله عز وجل أن أهل الميمنة هم الذين صبروا، أولئك أصحاب الميمنة والذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وكذلك ربط الله عز وجل وقارن بين الصبر وبين أركان الإسلام: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قارن بين العمل الصالح وبين الإيمان، بين الصبر إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وبين التقوى والصبر، لأن التقوى تتضمن عمل الأمر واجتناب النهي، والدين هو فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. هذا هو دين الله عز وجل، وقد لخصها رب العزة في كلمتين: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى التي هي فعل المعروف وترك المنكر، والصبر إنما هو الصبر على ما ينزل من الله عز وجل من أمور تعافها النفس ولا ترضاها، فالصبر على المقدور وأمر وفعل المأمور وترك المحظور إنما هو فعل الرجل المبرور. وكذلك قارن بين الصدق والصبر، وبين الرحمة والصبر، وبين اليقين والصبر، فقال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. والحقيقة إن الصبر كما قال علي رضي الله عنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا جسد بلا رأس كذلك لا إيمان بلا صبر. وكان علي يقول: الصبر جواد لا يكبو، الصبر جواد لا يكبو. فهذه النفس لا بد أن تراقبها، ولا بد أن تربطها بآخيتها، آخيتها أي وتدها الذي تربط فيه، ولا بد أن يكون بيدك زمامها وجماح لتكبح جماعها، لا بد أن يكون بيدك عنانها حتى لا تفضي بك إلى المهالك وتوديك في أودية المهالك وفي أضيق المسالك. هذه النفس آخيتها هو الصبر، وعنانها هو الصبر، وساق إيمانها هو الصبر. لا يقوم إيمان بلا ساق، كما لا تقوم شجرة بأوراقها وفروعها بلا ساق. فلا بد لك من الانتباه إلى الصبر، الصبر على أوامر الله عز وجل، والصبر على نواهيه، والصبر على قدره الذي تتجرعه النفس غصصا. ولقد تركت نفوس الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا إلى درجة أن يعتبروا نزول المحظور نزول الشيء المرير على النفس كالشيء الذي يسرها. كان عمر بن الخطاب يقول: وجدنا أفضل حياتنا بالصبر، ولو كان الصبر والشكر جوادين ما آليت أو ما توانيت أن أركب أحدهما، الصبر على المكروه أو الشكر على ما يسر القلب وينعم النفس. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: أصبحت وما لي سرور إلا مواقع القضاء والقدر، كل ما ينزل على النفس فهو سرور، وكل ما يحكم بربه رب العزة فهو حضور، فالنفس لخالقها وليصرفها كما يشاء. أصيبت إحدى العاذدات بإصبعها فقطعت، عثرت فقطعت إصبعها، فضحكت، قالوا: أو تقطع إصبعك وتضحكين؟ قالت: حلاوة أجره أنستني مرارة ذكره. ثم نظرت إلى السماء وقالت: أحب ما أتحب، أحب ما تحب. عذابه في كعبه، ولربط نفسه على عبادة الله بنفسه، ولذلك قال الله عز وجل: ورابطوا، وسموا المرابطين، لأنهم ربطوا أنفسهم على عبادة الله عز وجل، وربطوا المراقبة على ثغر القلب، جعلوا القلب على الثغور حتى لا يتسرب إليه عدو الشهوة وعدو الهوى وعدو الطبع وعدو النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء. فهم مرابطون بقلوبهم، وهم مرابطون عند حدود الشرع بقلوبهم على الثغور، حتى لا يتخلل الشيطان ولا يوسوس إبليس ولا يزيغه الهوى ولا تبعده النفس الأمارة بالسوء عن حدود الله ولا ينتهك حرماته. فهذا الذي في الجبهة أجره أعظم من الذي سجن رغم أنفه، وإن كان الاثنان مشتركان في الأجر. وأجر الشاب الذي معه جوازه ويستطيع أن يعود إلى بلاده متى شاء دون رقابة مخابرات ولا حساب دولة ولا عيون أمن، أجره أعظم من الشاب الذي لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده أو فقد جوازه أو انقطعت به السبل، لأنه كذلك وإن كان ابتداء جاء اختيارا فإنه لا يستطيع الآن أن يعود إلى بلده أو يؤوب إلى موطنه. أما هذا الشاب الذي يستطيع أن يرجع إلى بلده متى جاء، أجره أعظم وثوابه أجزل، لأنه قد ربط نفسه باختياره، وكل دواعي الهوى قد فتحت أمامه، والدنيا بنوافذها وأبوابها قد شرعت أمام ناظريه، ومع ذلك يربط نفسه وهو ينظر إلى السماء ابتغاء الأجر. جسادهم فوق الأرض وعيونهم معلقة بالمحل الأعلى إلى الجنة، إلى الرفيق الأعلى، إلى هناك مع الملائكة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكلما كان المحظور سهل المنال، وكلما ازداد الميل إليه، كان الصبر عليه أكثر أجرا وأعظم ثوابا. فمثلا عودتك إلى بلدك، إلى وظيفتك، إلى جامعتك، إلى شركتك، إلى تجارتك، إن كان ذلك ميسورا فالدواعي النفس تشد إليها، والهوى يريد أن يعيدك إليها وهي ميسورة، بإمكانك أن تعود إليها بمجرد قرار أن تحمل جوازك وتتوجه إلى الطائرة، لأن التذكرة موجودة والجواز موجود والتأشيرة موجودة، ولم يعد هنالك أي مانع من العودة، وإنما هو مانع واحد هو خوف العذاب يوم القيامة، خوف النار، خوف العصيان، خوف حذر أن تخالف أمرا من أوامر رب العالمين وتترك فريضة من فرائضه وتهمل واجبا من واجباته. فالخوف من النار إنما هو الذي يربطك هنا، والدنيا كلها مشرعة الأبواب أمام ناظريك، وقد يختبرك الله عز وجل ويبتليك في الوقت الذي تحدد فيه أن تأتي للجهاد، تفتح أمامك أبواب من الدنيا كثيرة، وهنا تزداد المحنة ويزداد بلاء الصبر على جواذب الدنيا، على أوهاق الأرض، على ما يشدك إلى أوحال الطين، ومع ذلك تدوس عليها بقدمك وتحطمها القيود بيديك، ثم تأتي إلى هنا تعيش على الخبز الجاف، على التعب، تأكل السغوب وتتجرع مرارة تسلق الجبال، ولكنها مع ذلك هي حلوة عذبة. إن كانت في ذات الله فما أحلاها وما أجملها، والله عز وجل يستبدلك بمرارة المشقة حلاوة الإيمان، يستبدلك بعذاب الطريق عذوبة العبادة، يستبدلك بترك جزء من الدنيا بعز الدنيا وشرفها. والناس كلهم ينظرون إلى الصابرين نظرة احترام وتوقير وإجلال، لا يقفون أمامه وهو يستطيع، وهو يصبر على العبادة، وهم يدركون أنه مثلهم وابن صفهم أو ترك نفس المستوى من جامعتهم، هو حلق في الآفاق بعبادته، وهم مع ذلك يرتكسون ارتكاس البهيمة وينتكسون انتكاس الدابة، يترددون بين قطعة بين لقمة غذاء وقطعة كساء وقطعة حديد لامعة تسمى سيارة، أو مجموعة من الحجارة تسمى عمارة، قد ربط نفسه بها يطوف حولها واستبدلها بالقبلة التي جعلها الله له قبلته التي يتوجه إليها بالعبادة. أصبح شغله الشاغل كيف يملأ بطنه وكيف يشبع نزواته وكيف يروي شهواته. هذه المرأة جميلة فلا بد من خطبتها وزواجها، ولتزوج الثانية والثالثة، فإنه سنة، تناسلوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. والمبررات كثيرة، وإذا لبس من أجمل الثياب فإنه إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك إن أنفق على نفسه وشهوته ونصحته، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وإذا نصحته بقيام الليل وصيام النهار وبالإتيان إلى الجبال، يقول لك صحة الأبدان مقرونة بصحة الأديان، إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا. وهكذا كلها يبررها الشيطان له، ولا يدري أن الشيطان الذي جعل الله للمؤمن عليه سلطانا وجعله ذليلا أمامه أصبح هو أسير شيطانه، وأصبح ذليل هواه، وأصبح سجين شهوته ونزوته. هو لا يدرك، لقي أحد المؤمنين أحد الشياطين فصارعه فصرعه، فسأله كيف صرعك؟ قال إنه فيهم لضليع، أي شديد وقوي. فسئل من هذا؟ قالوا وهل غير عمر؟ فكان الشيطان يخشى من عمر، وما سلك عمر واديا أو فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. كيف ارتقى عمر إلى هذا؟ ارتقى بالصبر، ارتقى بتقييد شهوته، ارتقى بلجام نزوته، ارتقى عندما كان خليفة للمسلمين ونظرا وصاب الناس المجاعة عمى الرمادة، وبسر أصابه الباسور واسود جلده، لأنه أقسم أن لا يذوق لحما ولا سمنا حتى يرى الخير في السوق. يراه الصحابة قد شدد على نفسه، واجتمعوا من يكلم عمر، من الذي يجرؤ أن يكلم عمر في هذا أن يرحم نفسه؟ قالوا لا يستطيع أن يكلمه إلا أم المؤمنين ابنته حفصة، فإنه لا يستطيع أن يبكتها أو يقرعها أو يؤنبها. دخلت عليه حفصة قالت يا أبتي كفاك تعذيبا لنفسك وشدة عليها. فنظر إليها قال يا حفصة ألم تخبري أو ألم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين؟ يا حفصة ألم أخبر، ألم تقولي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له قطيفة يفرش جزءها تحته في الشتاء وجزءا فوقه، وفي الصيف يفرشها تحته، وذات ليلة قلت لو وطأت الفراش تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطويته طيتين وطويتيه طيتين ففاته قيام الليل، فقام مغضبا وقال من طوى تحت الفراش هكذا؟ يا عائشة يا حفصة ألم أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاق الخبز المنخل في حياته؟ كانوا لا يستعملون المناخل، لم يستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنخل حتى يأخذ منه السفير الشعير. يا حفصة وبدأ يعدد لها، ثم بكى وبكت حفصة وقامت من عند عمر. كيف لا يخشى الشيطان عمر؟ إن الدنيا كلها بيده، إن الذي يصبر على شهوته يدوس الدنيا بقدمه، إن الذي يصبر على نزوته وهواه ولا يطيعه ولا يطيعه فإنه أثبت من الجبال الراسيات. انظر إلى شيخ الإسلام وقد ألقي في السجن، في سجن القلعة، في دماء في سجن القلعة، فيقول ماذا يصنع في أعدائي؟ إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة. أي ارتقاء وأي ارتفاع وأي قمة سامقة قد صعد إليها هذا المخلوق بإيمانه وصبره؟ وماذا عند الطغاة غير هذه؟ النفي أو السجن أو القتل، وكلها حلاوة لقلب المؤمن، وكلها عذبة في نفسه وهو ينظر إلى اليد المحركة للأقدار، ينظر إلى الواحد القهار الذي يدبر الليل والنهار، والذي يحرك البشرية ويسير الأقدار سبحانه وتعالى. ينظر إلى اليد فيصبر، وينظر إلى المصير فيصبر، وينظر إلى الآخرة فيصبر. ينظر أن النصر في الدنيا مقترن بالصبر، وأعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يعلم أن النصر صبر ساعة، وأن عدوك الذي يقابلك سواء من الطواغيت الظالمين أو الكفار أو الجيوش الجرارة إنما ينتظر ساعة واحدة تستسلم بها، فإن لم تستسلم فإنه يستسلم، فهي صبر، صبر ساعة، النصر صبر ساعة. أذكر أننا في حرب فلسطين زارنا الكاتب محمد جلال كشك، كان الطعام قليلا، وكان أجو التدريب شديدا، كنا لا نأكل اللحم في الشهر مرة، بل لا أذكر أننا في الشهرين أكلنا لحمة إلا مرة واحدة، جاء واحد وعمل عقيقة فأكلنا اللحم، ثم منع بعد ذلك القائد دخول اللحوم والعقائق وغير ذلك. كان الجو شديدا، كان الطعام قليلا، الخبز يابس، نستعمل كواعب البنادق من أجل تكسير الخبز، ونستعمل الماء من أجل بله لتليينه على أسناننا. ونظر محمد جلال كشك وعاش بيننا يومين أو ثلاثة، ثم جاءه وقت الحراسة، كان الضيف كذلك يحرس كما يحرس أي واحد فينا، والحارس يرسل إليه طعامه. وفي ذلك اليوم جاء أحد الزوار يحمل معه صندوق تفاح، فأرسل إليه صحن الطعام القليل، العدس المفتوت به، بعض لقيمات من الخبز، ثم معه حبة تفاح. نظر إلى حبة التفاح بعد أن تناولها وقال: أحقا أرى أم ذاك طيف خيالي؟ أحقا أرى أم ذاك طيف خيالي؟ ثم عقب بكلمته: والله لو عاش شعب من الشعوب أو دولة مهما صغرت كعيشكم لدانت لهم العالم ولداسوا على العالم بأسره. ماذا يخشى المجاهد الآن؟ ماذا يخشى؟ كما يقول الشافعي: أنا إن عشت فلست أعدم قوتا، ولئن مت فلست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. المجاهد ينفق يوميا 5 إلى 10 روبيات، لنفرض أنها 10 روبيات، نحن ننفق عليكم يوميا 10 إلى 15 روبيات، 10 روبيات 15 ربية، في الشهر 450 ربية، أي 100 درهم، 100 ريال. من الذي لا يستطيع أن يدبر 100 ريال في الشهر في أي مكان في الأرض؟ فإذا كنت تعيش فقط على 100 ريال، أي قوة في الأرض يمكن أن تهابها أو تخافها؟ ماذا تخشى؟ تخشى على أي شيء؟ ليس هنالك أي شيء من الدنيا تخشاه، زينتها دست عليها، طعامها طلقته 3، كسوتها لبست الأسمال وتسلقت الجبال ووردت موارد الأبطال ونزلت منازل الرجال، ماذا يهمك بعد ذلك؟ ماذا يهمك؟ 100 ريال؟ هل تخشى على فصل من وظيفة؟ هل تخشى على تجارة؟ هل تخشى على مراكب؟ هل تخشى على أمارات؟ الدنيا قد انتهى حسابها من ذهنك وزال من مخيلتك، ومئة درهم فقط هي ما تكفيك طيلة شهرك. وما الذي أذل الرقاب سوى هذه الطوابق التي ترتفع طبقا فوق طبق، سوى هذه السيارات السيارات الأنيقة، سوى هذه العمارات الشاهقة، سوى هذه الوظائف والأوسمة، سوى هذه المنازل التي لا تعدل عند الله غدوة أو روحة في سبيله، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. ومن هنا أذل الأفغان الدنيا كلها، لأنهم داسوا على الدنيا بأسرها بصبرهم. بصبرهم هذا المجاهد الذي يعيش في الشعاب وفوق قنن الجبال، ينتظر وقت الظهر قطعة خبز قد تصل الكفة وكأس شاي بلا سكر، فطوره وغداؤه شاي بلا سكر مع قطعة خبز، وعشاؤه إن توفر فسليق رز بلا شيء، وإلا فالشاي بلا سكر هو غذاؤه وأدامه. هذا ما الذي يخشاه من الدنيا؟ ما الذي يخشاه من الفوات؟ الموت والحياة كلها سيان، لأنه لم يعد كما قال صفي الله أفضل، لم يعد لي أي شهوة في هذه الدنيا، لم يعد لي أي هوى أو آمال وآماني أحققها لنفسي، فالموت والحياة سيان عندي. هؤلاء الناس، بل بعضهم يحب الشهادة، يحب الموت على الحياة، لأن في الشهادة الحياة الأبدية والخلود الدائم في جنات النعيم، أرواحهم في حواصل طيور الخضر تسرح في الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش. فالصبر الصبر، الصبر الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا الشاب في داخل أفغانستان، في داخل أفغانستان الذي ترك أهله، قد غاب قسم كبير من أولاده تحت الثرى، أسر والده، ألقي إخوانه رهن السجون وراء القضبان، ماذا بعد ذلك من علائق الدنيا يرتبط بها؟ لقد قطع كل علائق الدنيا وانطلق بروحه يرفرف مع الملأ الأعلى، ينتظر الأمر بمفارقة هذه الروح للجسد حتى تعود إلى موطنها الأول. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، وفيها المخيم ولكننا صبر العدو فهل ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان متمم بن نويرة كثير البكاء على أخيه مالك بن نويرة وجاء إلى المدينة المنورة واتكأ على قوسه وبجانب المحراب كان عمر وأبو بكر وبدأ يردد قال أتبكي كل قبر رأيته لقد لامني بين القبور على الجوى صديقي لتذراف الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر بكيت رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالكي قال عمر لو رثيت أخي زيدا بمثل ما رثيت أخيك فقال متمم والله لو مات أخي كما مات أخوك ما قلت فيه بيتا واحدا قال عمر ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني عندما يموت الإنسان على الإيمان كما قالت أم حارثة يا رسول الله قل لي أين حارثة فإن كان في الجنة صبرت قال ويحك أهبلت إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى إن الذين يصبرون في مواطن يحب في مواطن يحبه الله عز وجل ثم تكون الخاتمة على هذا الصبر يرفعهم الله في الدنيا وفي الآخرة مهما كانت الميتة التي ماتوها مهما كانت سواء وقصته دابته فمات أو لدغته هامة فمات أو مات بأي حدث مات فهو شهيد ومن هنا مدح رب العزة الهجرة لما فيها من الصبر على المشاق مدح الرباط لما فيه من الصبر على النفوس مدح الجهاد لما فيه من إتلاف الأموال والنفوس مدحه لأن الصبر عليه شديد وكلما زاد الصبر كلما ازداد الأجر وكلما ارتفع الذكر في الدنيا وفي الآخرة فيا أيها الإخوة هذا طريق السالكين هذا طريق الصابرين فاسلكوا هذا طريق الجادين فانهجوا هذا طريق الرجال ومن رام موتا شريفا فذا طريق الرجال هو الطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لأنبيائه ولمن وللصفوة الذين حولهم وللفئة التي تكتنفهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ما ضعفوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما وهنوا ما ذلوا وما ضعفوا وما استكانوا ما ذلوا كذلك ولا أصابتهم المسكنة والله يحب الصابرين الصبر الصبر والصبر الصبر في الإعداد الصبر الصبر في الرباط الصبر الصبر في الجهاد والنهاية بإذن الله مشرقة، والخاتمة سعيدة، والملتقى الجنة بإذن رب العالمين. ولا جنة بلا جهاد وبلا صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وعندما جاء بشير بن الخفاصية يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدد له الأمور التي يبايع عليها، قال أبايع عليها جميعا إلا الجهاد والصدقة. فقال فقبض صلى الله عليه وسلم يده وقال يا بشير لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ يا بشير لا جهاد ولا صدقة